تملل جات للمشتاق ما اريد العمر بدونك يا سيا غالي الفراق يذكرني الليل عتملل جات للمشتاق ما اريد العمر بدونك يا سيا غالي الفراق اتذكر ويل اموني ويشوف دمع عيوني اتذكر ويل اموني ويشوف